بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، هذه المحاضرة الثانية فيما يتعلق بمنهج التحقيق والتأليف وأيضا التخريج ونقد الحديث. وبعض الناس يزري من حديث النبي صلى الله عليه وسلم فيما يتعلق بالاهتمام به. يوم أمس ما كنا في مناقشة وناقشت الطالب فيما يتعلق بصنعة الحديث، يعني بعض الناس من المدرسين غضب، يقول لي ما لا تطالبه بالأحاديث، فهل يقصر الإنسان في حديث النبي صلى الله عليه وسلم وهو أحسن الحديث، كما قال تعالى: واتبعوا أحسن ما أنزل إليكم من ربكم. وربنا قال: والذين اجتنبوا الطاغوت أن يعبدوها وأنابوا إلى الله فبشر عباد الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه. فأحسن القول كلام الله تعالى وكلام النبي صلى الله عليه وسلم، فوجب على الإنسان أن يتعلم صنعة هذا العلم. أنا لا أرغب المناقشات أبدا، ولا أرغب الإشراف أبدا، ولا أسوق لكسبهما، ولكني إذا وكلت بقضية لا أجامل على العلم أبدا، وأحرص أن لا أظلم الناس أبدا. فالقضية مسؤولية، وأن الإنسان يسأل عن كل شيء. محاضرتنا في هذا اليوم قد تكون أفضل من المحاضرة السابقة، وستكون محاضرة عملية. وقلنا في الدرس السابق أن جميع ما يذكر هنا فأنتم مطالبون فيه، وذكرنا فيما سبق أن هذه المحاضرات عملية، فالعمل أفضل من القضية النظرية حتى الطالب يمارس القضية. الممارسة عملية تكون لكتاب، وهذا الكتاب طبع قبل عامين في دار ابن الجوزي، وبحمد الله هذا الطبع لاقت رواجا كبيرا جدا، ومدحها عدد غير قليل من أهل العلم، منهم الشيخ الدكتور عادل عمران. وهذا عادل عمران واحد من أفضل المحققين في هذا العصر، بل أنا أعده الآن في هذه الأيام أفضل محقق موجود، شخصية علمية فذة مع معرفة واسعة، مع الديانة المتينة نحسبه والله حسيبه، له مؤلفات، له تحقيقات، له إشرافات، له حساب على تويتر بعنوان عادل عمران، والرجل يجيب من تواضعه أنك إذا راسلته يجيب. له هذا الكتاب اسم المشوق إلى القراءة وطلب العلم، هذا سألقيه هنا، من أراد أن يقرأه ثم يعيده لا بأس، إذا ما حد أخذ القراءة يعود لي بإذن الله تعالى. هذا الكتاب مهم جدا، وينماز هذا الكتاب بالأصالة والحداثة والجدة والفاعلية والأخلاقية، وهذه ثلاث أشياء تحفظوها كلما كتبتم أو قرأتم كتابا أو هممتم بكتابة، تحرصوا على أسس الإبداع العلمي أن تكون مبدعا. هذا الكتاب نوع من أنواع الإبداع. الحداثة والجدة، أتى إلى نوع من التصنيف لم يسبق إليه، ألف هذا المشوق، يعني كيف يشوق إلى طلب العلم وإلى القراءة، فهو فيه حداثة وجدة، فيه قضية جديدة، فيه فاعلية. ما معنى الفاعلية؟ الفاعلية أن يكون له نصيب على أرض الواقع، يعني بحيث أنت لما تقرأ هذا الكتاب سيجرك إلى الاهتمام بالقراءة، يجرك إلى الاهتمام بالعلوم. الأخلاقية، كل ما في الكتاب أخلاقيا فيما يتعلق باستخدام النصوص، فيما يتعلق بالتعبير، فيما يتعلق بعدم الطعن بالآخرين، فيما يتعلق بأن الذي فيه نافع. يعني قصة أينشتاين معروفة، لما ذهب إلى رئيس أمريكا جوزيف وقال له: أنا أستطيع أن أدخل اليورانيوم المنظم بالقنبلة، قال له: أعمل. فعمل، كانت أول قنبلة ألقوها على أورشليم، ومعلوم كم قتل فيها وكم جرح فيها وكم شرد منها. فهذا الرجل أبدع، لكن هل أبدع في جانب الخير؟ إنما أبدع في جانب الشر. ونعرف رجالا ونساء قد طلبوا تجويد القرآن وهم في تعلمه، ثم بعد هذا الشيء تحولوا إلى غير هذا، تحولوا إلى فنانين. فهؤلاء كانت عندهم أداة الإبداع، لكنهم جعلوا عملهم في جانب غير الأخلاق. فتحفظونها حينما تكتبون أي بحث، الحداثة والجدة والأصالة هي معاني بمعنى واحد، لكن أحيانا تكرار الكلمة يفيد التأكيد. الفاعلية أن يؤدي دورا على أرض الواقع. الأخلاقية أن يكون في الخير وأن لا يكون في الشر، وأن يجعله الإنسان قائدا له إلى عمل صالح وإلى مرضاة الله. وهذه القضية تذكرنا بقول عبد الرحمن بن مهدي في حديث إنما الأعمال بالنيات، حينما قال: وجدت لو صنفت على الأبواب لوضعت هذا الحديث عند كل باب. أما ابن بطال قال: وجدت لو أن نفرا من الفقهاء تفرغوا يعلمون الناس مقاصدهم في نياتهم، فإنما يدخل على الناس في هذا الجانب. فالنيات مهمة، أنت طالب تهتم بالنية، وأنت حينما تأتي بالنية، وحينما تختلط بالآخرين بالنية، حينما تسمع الكلام، حينما ترى شيء، الإنسان لابد دائما يراقب نيته في كل قضية. ومراقبة النية هي جزء من المراقبة، الإنسان يراقب ربه دائما في أعماله، في تصرفاته، في حسناته، في سيئاته، في آدابه. فالله يراقبنا، وعلى المرء أن يراقب ربه. ربنا يقول: إن الله كان عليكم رقيبا. فالإنسان يراقب ربه بالطاعات، بأن يأتيها بالإخلاص والمتابعة، ويراقب ربه بالمعاصي بالإقلاع والندم، ويراقب ربه بالآداب، يعني مثل لما تنتهي الدوام تخرجون تغلقون الشباك، تغلقون الأضوية، تغلقون الباب، تقولون بسم الله، تراعون الآداب الشرعية. نريد مراقبة أخرى، وهي المراقبة على النية. كلما هممت بفعل تنمي، حتى أنت لما تتوضأ تنمي الإخلاص لله في الوضوء واستجابة لأمر الله، تنمي متابعة النبي صلى الله عليه وسلم، تنمي الصبر على الطاعة، وهكذا. إذا القضية طلب العلم قضية كبيرة جدا، طالب العلم يطلب أعلى الأمور، ينبغي أن يحصل أفضل النيات، لا سيما من جاء ليعمل بالكتاب. ندرس في مقدمتنا لهذا الكتاب كما في الورقات المنسوخة لديكم عن هذا الكتاب اللي هو الكفاية. هذا الكتاب يعد أحد عمد هذا الفن، الكفاية في معرفة أصول علم الرواية. طبعا هذا الكتاب طبع على اسمه الصحيح، وأنت إذا حققت كتابا فاحرص على اسمه الصحيح. أحد الدكاترة ألف رسالة دكتوراه عن الخطيب البغدادي، ونسخت له هذه المخطوطة وهذه المخطوطة وهذه المخطوطة، وأنا لا أنسخ لأحد، لا أخذ منه شيء، من أجل أن يكتب جيدا. وقلت له: سم اسم الكتاب، سم الكتاب الكفاية فقط. وقال: هذه البقية قضية وصفية. والصواب أن اسم الكتاب الكفاية في معرفة أصول علم الرواية. لما عملت بتحقيق مختصر المختصر من المسند الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم، أيضا هكذا سميته على اسمه الصحيح، وهكذا سماه بهذا الاسم البيهقي كما في السنن الكبرى 4 على 434، والخليل في الإرشاد 3 على 832، وشيخ الإسلام ابن تيمية في الفتاوى 24 على 72، والذهبي في السير 14 على 382، وفي ميزان الاعتدال 5 على 277، والزيلعي في نصب الراي 1 على 326، ومواطن عديدة، وابن حجر في الميزان. كتاب أسباب نزول القرآن، لما أيضا عملت على خدمته سميته باسمه الصحيح أسباب نزول القرآن، وهكذا جاء في آخر الكتاب، يقول: آخر كتاب أسباب نزول القرآن، نفسه الواحد. وبهذا الاسم سماه صديق حسن خان في كتاب أبجد علم. مثل الآن لما تتعرف على اسم الكتاب الصحيح تنظر من ذكر الكتاب حتى تتوصل. فصديق حسن خان في أبجد علم قال له كتاب أسباب نزول القرآن، فتوافق مع ما في المخطوطات مع ما جاء في آخر الكتاب مع ذكر أهل العلم. شمال النبي صلى الله عليه وسلم، لما عملنا في تحقيق الكتاب وجدنا على المخطوطات كتب شمائل النبي صلى الله عليه وسلم، وهكذا سماه السمعاني في المنتخب من معجم شيوخه الجزء الأول صفحة 608. والمنتخب من معجم شيوخ هذا الكتاب قد يكون للمؤلف معجم مختص بالمحدثين كما حصل الذهبي، قد يأتي المؤلف يجمع شيوخه في معجم شامل. الآن موجود عند المتأخرين ما يسمى بالثبت، يثبت الشيخ فيه أسانيده عن شيوخه. ففي معجم شيوخ السمعاني لما ساق السند السمعاني منه إلى الترمذي ذكر اسم كتاب الترمذي هو شمائل النبي صلى الله عليه وسلم. معرفة أنواع علم الحديث مشهور عندكم بعنوان مقدمة ابن الصلاح، وضباعه الدكتور نور الدين عتر ختم الله لنا وله الصالحات، هذا من علماء الشام، له من العمر أكثر من 80 عام. لما طبع الكتاب قديما سماه علوم الحديث، والصواب أن اسم الكتاب معرفة أنواع علم الحديث، هكذا جاء على المخطوطات المتقنة العتيقة لا سيما أقدم المخطوطات، وهكذا جاء عند معاصريه حتى أن القرطبي في تفسيره لما نقل عنه قال قال ابن الصلاح في كتاب معرفة أنواع علم الحديث. إذن اسم الكتاب مهم جدا، أن الإنسان يسمي الكتاب باسمه الصحيح. سنتحدث عن الخطيب البغدادي في كتابه هذا وعن مؤلفاته، لأن الباحث حينما يحقق مخطوطا أو كتابا قد طبع يعيد تحقيقه تحقيقا له مبرر للإعادة، لا بد أنه سيتحدث عن المؤلف والمؤلف، ومعلوم بأن المؤلف رمز للمؤلف. نفس الخطيب يقول من ألف فكأنما وضع عقله في طبق ثم عرضه على الناس، والجاحظ يقول من ألف فقد استهدف، أي جعل نفسه هدفا لغيره. ولما نقرأ سيرة هذا العلم الجهبذ الخطيب البغدادي العراقي كأنه قد تمثل بمقولة أبي وليد الباجي، أبو وليد يقول إذا كنت أعلم علما يقينا بأن جميع حياتي كساعة فلم لا أكون ضنينا بها وأجعلها في صلاح وطاعة. هكذا قال أبو وليد الباجي قبل قرابة 1000 سنة، بأن الإنسان يعلم بأن نفس يذهب ولا يعود، وأن الإنسان يجعل حياته في طاعة وصلاح وعبادة، ونحن لا نريد هذا فقط بل نريد أكثر من هذا، أن الإنسان يحرص أن لا تنقطع حسناته عند وفاته، وهذا يكون بترك العلم النافع المؤدي إلى العمل الصالح. طبعا ما حقق الكتاب لما يحقق أي كتاب لا بد له من مقدمة يسيرة فيما تتعلق بصنيعه هو قبل أن يدخل مع المؤلف والمؤلف. أنت قد تسأل سؤال تقول لماذا تبدأ الكتب بصفحة 5؟ تبدأ الكتب بصفحة 5 فلا تستغرب، هذا الجلاد لا يكتب، وهذا تقوي الجلاد ولده هو ورقة ثخينة، هاي صفحة 1 وهذه صفحة 2 وهذه صفحة 3 وهذه صفحة 4 وهذه صفحة 5، فدائما يبدأون بالمقدمة بالصفحة 5. طبعا الإنسان حينما يذكر البسملة في تصنيفه اقتداء بالكتاب العزيز واقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم في مراسلاته، وهو أيضا في مراسلات سليمان، وتطبيقا للسنة التي سنها أبونا نوح، نحن نعود جميعا إلى نوح، ماذا قال؟ وقال اركبوا فيها بسم الله مجريها. فكل عمل مباح أو مندوب يستحب للإنسان أن يبدأه بسم الله، فالإنسان يجعلها على لسانه، فربنا يقول واذكر ربك في نفسك تضرعا وخيفة ودون الجهر من القول بالغدو والآصال ولا تكن من الغافلين. بعدها يبدأ الإنسان بالحمد له، والإنسان يجعل دائما حمد الله على لسانه في كل شيء أبدا، مهما أصيب الإنسان بأذى أو بسوء عليه بالرضا والصبر وشكر الله تعالى على ما أصابه. وأنتم تحفظون قول الحق سبحانه وتعالى شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم قائما بالقسط، فالله قائم بالقسط في أحكامه الشرعية وفي أحكامه الكونية والقدرية، فلما يقدر عليك أمر أنت يسوءك فاعلم أن هذا من عدل الله سبحانه وتعالى، فعليك بالرضا، الرضا بالقضاء. ثمة كتاب النفيس ابن أبي الدنيا اسمه الرضا بالقضاء من أهم ما يكون. فاجعل الرضا بالقضاء دائما، ولا تضجر ولا تعجز ولا تكسب. فإذا همك أمر أو ساءك شيء ما عليك إلا بالخضوع لله سبحانه وتعالى. فالإنسان يبدأ بحمد الله تعالى، ثم يثني بماذا؟ يثني بالصلاة على النبي الله سبحانه وتعالى لنعمه. طبعا بعضهم قال أن المؤلف يبدأ بحمد الله لأنه ترقى من طلب العلم إلى التأليف، وهذا الأمر ليس بحسن، هذا الأمر ليس بحسن، لأن الإنسان مهما عاش يميت يموت وهو طالب علم، وربنا قد أمر نبيه بطلب زيادة وقال رب زدني علما. وموسى كريم الرحمن حينما علم أن ثمة من هو أعلم منه رحل إليه. فنقول لا، لأن الإنسان يحمد الله على كل أحيانه. بعد حمد الله ماذا يذكر؟ يذكر الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، وهو الذي علمنا حمد الله تعالى، حتى إن أمتنا تسمى بأمة الحمادين كما عند الطبراني. ثم الدعاء للصحابة والتابعين وهم الذين قد نقلوا لنا هذا الدين. وهذا الارتباط لو أنكم كنتم تهتمون به غاية الاهتمام لانتفعتم نفعا كبيرا. أنت حينما تصلي تبدأ بحمد الله، ثم تثني بالثناء على الله، ثم تثلث بتمجيد الله. فإذا حمدت وأثنيت ومجدت استحققت أن تخاطب الله بكافة الخطاب. سورة الفاتحة اسمها الفاتحة، يفتتح بها القرآن وتفتتح بها الصلاة ويفتح بها للعبد حينما يبدأ بالحمد والثناء والتمجيد، فينادي ربه بكاف الخطاب. ثم يسأل بعد هذا الشيء صراط المنعم عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين. إذا أقبل العبد إلى ربه بهذا وقال هذا واستقام في صلاته، صلى صلاة خشوع، ونعلم أهمية الصلاة، أرجع إلى سورة المعارج من 19 إلى 35، وأرجع إلى سورة المؤمنون من 1 إلى 9، تدركون أهمية الصلاة ومكانة الصلاة. إذا جلست للتشهد لا نقول تسلم على الله، لما قال النبي لخديجة الله يسلم عليك قالت هو السلام، منه السلام عليه السلام، ما قالت عليه السلام، وهذا من فقهها رضي الله عنها. فأنتم لا تسلمون على الله، إنما تقولون التحيات لله. معنى التحيات العظمة، الملك، السلطان، البقاء، وهي جمع تحية، فالله مستحق جميع التحيات. لما تقول لله تستذكر قضية الإخلاص لله، فأنت تتحي لله وتصلي لله وتقبل إلى الله سبحانه. بعد هذا الشيء تسلم على النبي صلى الله عليه وسلم، وتسلم عليه بماذا؟ بكاف الخطاب. الشيخ ابن عثيمين رحمة الله عليه يقول هذه كاف، السلام عليك، قل ليست كاف الخطاب، والصواب أنها كاف الخطاب. والإنسان إذا خاطب النبي في صلاته لا تبطل صلاته، هذا المفروض في الصيام كما جاء في صحيح البخاري من حديث أبي سعيد بن المعلى، وجاء عند الترمذي وابن خزيمة من حديث أبي بن كعب لما قال النبي ألا أدلك على أعظم سورة في القرآن، لما جاء إليه وخاطبه حصلت الصحابيين في قصتين مختلفتين، الصحابي يصلي في النبي يكلمه فهذا لا يبقى يصلي، فإذا انتهى من الصلاة كلمة يقول لماذا لم تجبني وربنا، والله يقول استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يفيدكم. فبين لهم النبي أن هذه الآية عامة تشمل الصلاة وخارج الصلاة. فالمصلي حينما بدأ بالحمد والثناء والتمجيد فتح له، فخاطب ربه بكاف الصلاة إياك نعبد وإياك نستعين، ثم في الصلاة يتحي في التشهد يتحي على ربه ويسلم على النبي بكاف الصلاة، ثم يسلم على عباده، يسلم على نفسه، يدعو بالسلامة لنفسه، ويسلم على عباد الله الصالحين. لماذا؟ لماذا؟ لأن الإنسان يعني قد استجيب له حينما أقبل إلى ربه بالكلية، فيسلم على نفسه وعلى ربه. طبعا هذا يكون صلاة الإنسان حقيقية. يقول عبد الله بن عباس يقول من لم تنهه صلاته عن الفحشاء والمنكر لم يزد من الله إلا بعدا. من أن في صلاته خلل، فالذي يؤدي إلى الصلاة يقربه ويكون من عباد الله، يكون من عباد الله المنعم عليهم. فإذا هذا فيما يتعلق بالمقدمات، هذا يعني الذي جرني إلى هذا أن المقدمات تبتدأ بالبسملة ثم بالحمدلة ثم بالصلاة على النبي ثم ذكر الصحابة ثم ذكر التابعين. أما بعد هذا الشيء، راقم هذه الكلمات ذكر ما يتعلق بالتمهيد، تمهيد يعني هنا فيما يتعلق بسبب عمله. وأنا كتبت فإني أحمد الله أولا وآخرا وظاهرا وباطنا، يعني قضية الحمد لله قضية لا ينساها الإنسان ولا يخلو عنها. بس هنا وكتابنا هذا الكفاية في معرفة أصول علم الرواية، ماذا ذكرنا في الهامش؟ هكذا جاء عنوان الكتاب على طبرة مخطوطة مركز المخطوطات الوطنية ببغداد، وعلى طبرة النسخة المصرية، وهكذا سماه ابن الجوزي في المنتظم. ابن الجوزي له كتاب في التاريخ اسمه المنتظم، حينما ذكر الكتاب ذكره بهذا الاسم. والكتاني في الرسالة المستطرفة، الكتاني له كتاب نجيس اسمه الرسالة المستطرفة. الرسالة المستطرفة تتحدث عن ماذا؟ تتحدث عن كتب الحديث، المصنفات الحديثية. هذا مهم لطالب الحديث. ثم كتاب آخر وهو مقدمة صحبة الأحوذي، أيضا يتحدث عن كتب الحديث، هذا مهم جدا. فقضية اسم الكتاب قضية في غاية الأهمية. بعدها في الفقرة الثانية، لما بدأنا بالفقرة الثانية يعني الباحث حينما يجعل كتابته فقرات ثم يأتينا كلام جديد، والمؤلف اللي هو الكتاب رمز للمؤلف، وهذه قضية مهمة جدا. وأن الخطيب البغدادي قد أبدع في هذا الكتاب بدليل أن طبعات الكتاب قد كثرت، وأن أهل العلم قد اعتنوا به، وأن الناس قد نقلوا منه كثيرا، وبعضهم اتبع طريقته. طلاب الماجستير في الحديث يدرسون نسخة النظر. صاحب نسخة النظر حينما صنف هو نسخة النظر شرح لماذا؟ شيخ عمر، نسخة النظر يا بني شرح لماذا؟ شرح لنخبة الفجر. نخبة الفجر أي نخبة، فجر جمع فجرة، بعدها شرحه نفسه. فالنخبة والنسخة كيف مرتب؟ مرتب على طريقة الخطيب، استفع. فنستفيد أن كتاب الخطيب كتاب في غاية الأهمية. أنا لما تكلمت عن شخصية الخطيب في الكتاب وأهمية الكتاب قلت في الهامش 2 صفحة 6 على أن جهد البشر مهما بلغ فلا بد أن يشوبه نقص. يعني جهد البشر مهما بلغ لا بد أن يبقى في نقص. والمزني قرأ رسالة على الشافعي 100 مرة، وكان في كل مرة يقدم ويؤخر ويحذف، فيقول أبى الله أن يصح إلا كتابه. وسيأتيك في دراستي لمنهج الخطيب نقدات علمية ينجر بعضها إلى بقية كتبه، له أكثر من 80 كتاب. فإذا نقدت الخطيب في الكتاب، هذا إحدى حديث أم زرع، من منكم يعرف حديث أم زرع؟ ولا واحد إن شاء الله. حديث البخاري؟ أي في الصحيحين في البخاري ومسلم أن 11 امرأة اجتمعنا فذكرنا عن أزواجهن، فواحدة قالت إني لا أذكره، فإن أذكره أذكر عجره وبجره. يا أنا ما أسألك على زوجي، ولا أسألك، ما جبت الزين، أسألك المدينة، أسألك الزين وأسألك المدينة. بعض الناس حينما يعمل على تحقيق الكتاب أو دراسة الكتاب ينظر إلى الجانب المشرق فقط ويترك القضايا المخلة. نحن طبعا في كشخص يعني القضية العلمية تجال بين العلماء، أما الطعن بالأشخاص فهذه صفة الأراذل. فالإنسان يحذر أن يأتيه الشيطان من باب يجعله يتكلم على صاحب الكتاب فيتكلم على شخصية صاحب الكتاب، يحذر الإنسان. نحن لدينا كتاب نريد أن نقدمه للناس يخدم الإنسان نفس واجبك كمحقق، شنو واجبك؟ هذا أنت واجبك الأول، هذا النص اللي هو نص الخطيب، تأتي به كما هو كما ذكره الخطيب البغدادي. هذا الهامش لمن لك تذكر فيه الشيء النافع والشيء الذي ترجو القرب به إلى الله، وتعلم أن قلم التكليف على التحقيق، قلم التكليف على التأليف والتحقيق لا يتوقف. كلما كتبت خيرا لك الأجر، كلما بقي خطك على الكتاب وطباعتك للكتاب واستنساخك للكتاب، وكلما ذكرت شيئا سيئا تأتيك الضد من هذا الشيء. فالإنسان يحذر، فيما يكتبه، حتى قال الشاعر: وما من كاتب إلا سيفنى ويبقى الدهر يا بني، ويبقى الدهر، ويبقى الدهر ما كتب كذا. أنا مفعول فيه الدهر، يعني يبقى طول الدهر. نعم. وقال الحق الكريم: قل فلا تكتب بخطك وفي رواية بكفك غير شيء يسرك في القيامة أن تراه. فجيد، والله قال سنكتب ما قال، وربنا قال ستكتب شهادتهم ويسألون، وربنا قال فويل لهم مما كتبت أيديهم وويل لهم مما يكسبون. فعلى الإنسان أن يعلم حينما ينطق بلسانه وحينما يكتب ببنانه وحينما يرفع أو يشير أو ما يشبه ذلك، عليه يعلم أن قلم التكليف لا ينقطع. فهنا لا نريد أن نذكر الجانب المشرق في الكتاب فقط، أيضا نذكر إذا ثمة أشياء. قلت هنا على أن جهد البشر مهما بلغ فلا بد أن يشوبه نقص، وسيأتيك في دراستي لمنهج الخطيب نقدات علمية ينجر بعضها إلى بقية كتبه، بدأت من أشياء علمية تنجر إلى بقية الكتب، كاستشهاده بالأحاديث الواهية والموضوعة، قرابة 97 خبر من الأخبار الواهية. والمشكلة أن الخطيب ساقها مسار الاستشهاد، فجمع بين سوتين: الاستشهاد بها وأنها تالفة. وحينما كنت في الإعدادية في الدراسات الإسلامية وكنت أقرأ بالكتاب النفيس للزيلعي نصب الراية في تخريج أحاديث الهداية، يعني وجدته يلمز الخطيب أيما لمس بسبب هذا الشيء. في صفحة 7: ثم لا يخفى على الباحثين الجادين مال الخطيب البغدادي من مكانة علمية، فقد كان على قدر كبير من نفور العقل والاشتغال بما ينفعه مع الحرص الشديد على الوقت والحفاظ على أنفاس العمر بالعمل، الحفاظ على أنفاس العمر، لأن هذا الإنسان له أنفاس محدودة وساعات محدودة، عند انقضائها تقف دقات قلبه ويطوى سجله. لما تستشعر أن الأنفاس نعم من عند الله، يا شيخ عمر أنت باليوم والليلة كم مرة تتنفس؟ الزهيق والزفير مرات عديدة، صحيح؟ فهذه كلها نعم، والإنسان يستذكر نعم الله عليه. فالخطيب ممن حافظ على أنفاس العمر، وأنت حينما تكتب أيضا اجعل الجانب الإصلاحي، لأن واجبنا في هذه الدنيا أننا جميعا رجالا ونساء رجال دين، لا نقول هذا رجال دين، لأن جميع الناس رجال دين ودنيا، يعمل الإنسان بما يصلح دنياه ليوفر له آخرته. وقضية الدعوة ليست خاصة بفئة معينة يرتدي عمامة أو يقل ينظر أو فشيء، واجب الدعوة على الجميع. قل هذه سبيل أدعو إلى الله على بصيرة، وربنا قال: واذكرن ما يتلى في بيوتكن من آيات الله والحكمة. فأنت مهما تكتب يعني حاول تركز على الجانب الإصلاحي. والخطيب بغداد الله سبحانه وتعالى قد حباه بشخصية جيدة جمع بين الجد والعمل. حينما تنتهي المقدمة الباحث أيضا يعني أيضا يختمها بحمد الله كما قلنا، فبعد هذا كتاب الكفاية في معرفة سبل النرواد الحافظ المؤرخ الخطيب بغداد. شوف أنا استرسل الكتابة هنا للحافظ المؤرخ، معنى حافظ هو حافظ من حفاظ الحديث، والحافظ هو الذي حفظ، يعني يكون ما يحفظه من الحديث أكثر مما لا يحفظه، يعني أكثر الموجود يحفظه. والمؤرخ لأنه اشتهر بالتأريخ كثيرا، له تأريخ بغداد في 17 مجلدة، وهذا الكتاب يعني من الكتب العظيمة وعمد كتب التأريخ، وذكر في كتابه نفس جميع من دخل بغداد. فالإنسان يشير أيضا يعني يختم بقضية الحمد لله، يبدأ الإنسان بترجمة المصنف ثم الكلام عن الكتاب. وهذه الباحث لا يطلب فيها إطالة مخلة ولا يختصر، لا يطلب فيها إطالة مملة ولا يختصرها اختصارة مخلة. شوف ترجمة المصنف، يذكر من يعمل في صنعة التحقيق حينما يذكر اسم المصنف، احنا تكلمنا عنه، وقد يأتينا شخص يريد زيادة، كتبنا في الهامش انظر في ترجمة تأريخ دمشق، شوف هذا صاحب تأليف دمشق من أين تخرج؟ تخرج من بغداد، جاء إلى بغداد، بقي 4 سنوات حصل على البكالوريوس من بغداد. وأيضا بعده جاءنا من صاحب كتاب المغني ابن قدامة المغني أيضا إلى بغداد ودرس 4 سنوات وهكذا. فكان فحول أهل العلم لا يعد جهبنا في العلم حتى يأتي بغداد وينتفع من علمها. وخذوا على سبيل المثال البخاري حتى جاء إلى بغداد واختبره أهل صنعة الحديث، ثم كان ما كان من أمره وشأنه أقر له أهل بغداد. أول قضية يذكر بها فيما يتعلق باسمه ونسبه وكنيته وولادته، الأشياء من القضايا المهمة. نشأته وطلبه ورحلاته، كيف نشأ هذا الإنسان وكيف بدأ بطلب العلم، هذه مفيدة جدا. وإحنا تكلمنا في المحاضرة السابقة كيف نشأ ابن جريج، أنه قد أثر فيه عطاء ابن أبي رباح، فهي ننتفع منها في قضية إصلاح النفوس. لما تكلمنا عن الخطيب كيف أن أباه كان خطيبا، وأن أباه كان حافظا من القرآن، وأن أباه في الصغر حثه على ماذا؟ حثه على طلب العلم. فيها إشارة إلى لطف الله بعبده. للشيخ السعدي صاحب كتاب تيسير الكريم الرحمن، هذا الكتاب اقتنوه واقرأوا به ولا تستغنوا عنه أبدا. ولعدهم هاي الأجهزة الذكية فيها بعض المصاحف فيها هذا التفسير، نافع جدا، ارجعوا إليه. له كتاب اسمه المواهب الربانية، وتكلم عن لطف الله تعالى، وذكر صور عجيبة جدا فيما يتعلق بلطف الله. يوم أمس قبل أمس أداد الطلاب المرحلة الثالثة في سورة آل عمران، وبلغنا وكفلها زكريا، أتيت بالكتاب معي وذكرت لهم من الكتاب صور عديدة على لطف الله تعالى. فمن لطف الله تعالى أن هي الله له أبا من أهل العلم، فحتى من تهيأ له هذا الشيء يحمد الله على هذه النعمة ويوفر هذه النعمة ولا يضيعها، ومن لم يتهيأ له هذا الشيء أيضا يخضع إلى ربي حتى يعوضه الله تعالى عما فاته. ولا شك أن الإنسان إذا فاته شيء من اللطف الإلهي يفتح له. وخذوا على سبيل المثال قصة يوسف عليه السلام حينما كان مدللا عند أبيه، وحينما وضع في الجوب، وحينما وضع في السوق تبيعه، وحينما وضع بالبيت واعتدي عليه واتهم ثم سجن وبقي سنوات في السجن. وبعد هذا الشيء لما نال الملك وجلس إخوته وجلس أبواه قال إن ربي لطيف لما يشاء. فالإنسان لما يصاب بشيء عليه أن يعلم أن هذا من لطف الله، وأن أهل الجنة حينما يدخلون الجنة ماذا تقول الملائكة؟ طبتم فادخلوها خالدين. فالإنسان يعني قد يصيبه شيء من أجل أن يطيبه الله تعالى ويذهب عنه الخبث. مكانته العلمية وثناء العلماء عليه، خطيب البغدادي كان ذا مكانة علمية في زمانه وأثنى عليه الأكابر، حتى أن ابن ماجورة قال كان آخر الأعيان ممن شاهدناه معرفة وإتقانا وحفظا وضبطا لحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم وتفننا في علله. عندنا أصعب شيء في علم الحديث ما هو علم العلم، فهو هذا الرجل كان من أكابر علماء الحديث في العلم، وأسانيده وخبرة برواته وناقليه، له معرفة كبيرة جدا في علم الجرح والتعديل، وعلما بصحيحه وغريبه وفرده ومنكره وسقيمه ومطروحه. يقول ولم يكن للبغداديين بعد أبي الحسن علي بن عمر دار قطن من يجري مجراه، ولا قام بعده منهم بهذا الشأن سواه. فإذا له مكانة عظيمة، وهو من كبار فقهاء الشافعية، أثنى عليه معاصروه وأقرانه ثناء عظيما. وعلى الرغم من وجود مثل هذا الشيء، فالإنسان صاحب النعمة لا يخلو من حاسد يتكلم فيه أو طاعن يقدح فيه. فهناك من تلعثم في الكلام فيه، وهناك من اتهم نفسه فخط خطوطا ليست بحسنة في التقليل من شأنه. طبعا لما العالم يكون له عدد وافر من الشيوخ دلالة على الاهتمام بطلب الحديث والرحلة في طلبه. وهو في هذا الكتاب اللي هو على الكتاب 1315 مثل فيه، روى عن 200 شيخ في هذا الكتاب، قرابة 200 شيخ. الباحث حينما يترجم لأحد العلماء يعني لا تترجم لمئة شيخ، لكن قد تترجم لعشرة أو لخمسة أو لعشرين على حسب الحال، حتى تبين منزلته عن طريق شيوخه. التلاميذ أيضا لما يكون للشيخ تلاميذ وفرة عدد كبير من التلاميذ، هذه فيها إشارة أنه قد تصدر لإفادة الناس وتعليم الناس. وأيضا التلاميذ هم حسب من حسنات الشيوخ، وهذه قضية. الإمام أحمد بن حنبل يقول: إذا ذهب الشيوخ فالعيش مع من؟ قل: إنما الناس بشيوخهم، فإذا ذهب الشيوخ فالعيش مع من؟ وشعبة بن حجاج ماذا يقول؟ يقول شعبة بن حجاج يقول: من تعلمت منه حرفا فأنا له عبد. واحفظ قاعدة قالها الإمام الشافعي، يقول: الحر من حفظ ولاد لحظة وتعليم لفظة. الحر من حفظ ولاد لحظة وتعليم لفظة. ونحن صرنا في زمن صار يتنكر فيه الآخرون ويبحثون عن الأخطاء، وهذا من انهزامهم للشيطان. فالتلاميذ دلالة على أن الخطيب البغدادي قد تصدر وتصدى لهذا العلم. وقصته في وفاته معروفة حينما فرق ماله على أهل الحديث. مصنفاته طبعا مصنفات الخطيب البغدادي كثيرة، وسبب كثرة مصنفات الخطيب جعل بعض الناس أن يتكلموا فيه. لو أردنا أن نتكلم في من ضعنا فيه نتناول، إذا تركنا هذه القضية ولم نذكرها البتة فهذا عيب في جمع المادة. إذا ذكرناه في هذه المقدمة، المقدمة لابد أن تكون لا هي كبيرة ولا هي صغيرة، مقدمة متوسطة تذكر فيها المهم. كتبت هنا: وقد تعلق بعض المتعطلين على الخطيب بكلام من المبارك بن عبد الجبار بن الطيوري. يعني دائما يتكلم بشيء ما لا تكون له شبهة يأخذ من الشبهة ويتكلم. زعم فيه أن أكثر كتب الخطيب سوى التأليف مستفاد من كتب محمد بن علي الصور المتوفى عام 441. وقد أجاب عن هذه التهمة وفندها العلامة عبد الرحمن المعلمي: من أراد أن يترقى في العلم فليقرأ مؤلفات المعلم اليماني. هذه المؤلفات 27 مجلدا، وتباع في بغداد بسعر زهيد ب190,000 وب170,000 نفيسة جدا. وعلى أقل تقدير اقرأوا كتاب التنكيل على أقل تقدير. ويوسف العش أحد الشاميين ألف كتابا نفيسا في الخطيب، ينماز أسلوبه بقوة العبارة ورصانة التعبير. والدكتور بشار عواد معروف في مقدمة تاريخ بغداد، الدكتور بشار في مقدمة تاريخ بغداد أيضا تناول هذه الأشياء وأجاب عنها بإجابات حسنة. مصنفات الخطيب اخترنا طريقة متوسطة، يعني ما أردنا أن نتوسع في الكلام عنها ولا أن نحملها، فذكرنا 84 مصنفا تنوعت على الأدب والزهد والرقائق والفقه وأصول الفقه ومصطلح الحديث وآداب المحدث، وأيضا المصنفات المختصة. وهذه المصنفات مهمة جدا، حتى قال الحافظ ابن حجر: قل علما من علوم الحديث إلا وصنف الخطيب فيه كتابه. هذا الكتاب يدور في حلقة وصل بين كتب أهل الحديث المتقدمة وكتب أهل الحديث المتأخرة. كنت في الإعدادية أو بعد الإعدادية، يعني كنت أول كلية أو ثاني كلية، اقتنيت نصا من هذا الكتاب. لم اقتني، استعرت استعارة من الأخ سعد عبد الكريم، فقرأت الكتاب من الجلدة إلى الجلدة. فحينما سلمته هذا قلت له: من لم يقرأ الكفاية فليس بشيء في المصطلح. فشوف، هذا الكتاب أثر في من بعده وانتفع في من قبله، فكان من أفضل حلقات الوصل. فأنت لما تجي هذا الكتاب بين حلقتين تحتاج أن تتحدث، لابد أن تتحدث عن نشأة هذا العلم وعن تطوره حتى وصل، حتى تبين دور الخطيب وانتفاع في من قبله. لدينا من الكتاب البارعين في هذا الزمان، وأنت كباحث بأمس الحاجة أن تقرأ للكتاب الباحثين حتى تحذو حذوهم. الدكتور غانم قدور الحمد عراقي ابن جلدتكم في تشريف، ألف كتبا نافعة، له كتاب اسمه الميسر في أصول التجويد. في الكتاب تحدث عن نشأة التجويد وأول من صنف في التجويد إلى وقت معين. ولدينا الدكتور العراقي الآخر اسمه حكمة بشير، هل تعرفونه؟ لا تعرفونه، دل على عدم اهتمامكم بالكتب وعدم اهتمامكم بالساحة. فلا تكونوا يرحمكم الله طلاب شهادات وطلاب رواتب، فتعلموا العلم للعلم واحفظوا ما يكتب من الجليل والقريب. هذا الدكتور العراقي في مدينة النبي صلى الله عليه وسلم، وهو كان أستاذا في الجامعة الإسلامية وقد حصل على عدد من الجوائز، له كتب أبدع فيها، له تحقيق لتفسير ابن كثير الآن تعد أفضل طبعة، حقق الكتاب وحكم على الأحاديث المرفوعة والروايات الموقوفة والآثار المقطوعة، حكم عليها جميعها وهي بالآلاف. له كتاب اسمه التفسير المسبور، كتاب في 6 مجلدات فقط، أجيك على الصحيح والحسن من المرويات عن الصحابة في تفسير القرآن. له كتاب اسمه المختصر في صحيح التفسير، له مؤلفات عجيبة عجيبة. الشاهد أنه في مقدمة تحقيقه لتفسير ابن كثير تكلم عن التفسير وسرد سردا تاريخيا عن هذا المصنفات المؤلفة في التفسير. هذا نشأة علم مصطلح الحديث مهمة جدا، وأنا حاولت أن آتي بها متقنة. الآن طلاب الماجستير في قسم الحديث يدرسون نزهة النظر، هذا الكتاب للمبتدئين جدا، في الدراسات العليا ينبغي أن تكون الدراسة أوسع. نحن سنتعب، أنتم ستتعبون، أنا ما أتعب إن شاء الله، أنتم ستتعبون بالقراءة، لكن المحصلة ستكون لديكم بإذن الله تعالى حصانة علمية تنفعكم في قابل الأيام. في نزهة النظر يقول الحافظ ابن حجر: أول من صنف في مصطلح الحديث الرام هرمزي في كتابه المحدث الفاصل، ثم تبعه الحاشم في معرفة علوم الحديث، ثم تبعه الخطيب البغدادي ألف مستخرجا، ثم الميانكي يتحدث، ثم الخطيب البغدادي. هذا الكلام احنا لما نخاطب العلماء السابقين لا نقول هذا الكلام خطأ، قد نأتي نؤول قضية، نقول بعضهم يعني حاول أن يرتب القضية، يقول التصنيف في مصطلح الحديث مرة بمرحلتين، مرة كتب خاصة في مصطلح الحديث فيكون أول كتاب هو كتاب الرام هرمزي، ومرة ثانية مصطلح الحديث مع مؤلفات أخرى متداخلة. هذا ممكن أن نجمع، لكن أيضا الجمع ينبغي أن يكون حسن. هذا الكلام حسن إذا ما عندنا مصنفات خاصة بالمصطلح قبل كتاب المحدث الفاصل، لكن لما عندنا مؤلفات خاصة بالمصطلح لا نستطيع أن نجمع هذا الجمع حسن. فلا نقول كلام الحافظ ابن حجر خطأ، نقول الصواب له أن ثمة مؤلفات ألفت قبل الحافظ ابن حجر، لما قدمت عن نشأة مصطلح الحديث حتى حينما تكتب لقضية تعرف كيف تبدأ وماذا تكتب، لأن قضية الكتابة ليس القضية واحد يأتي بكتاب ثم كتاب ثم كتاب ثم كتاب ثم يقرأ ثم يكتب، لا، إنسان حينما يأخذ يكتب يتعامل مع الله سبحانه وتعالى ويحاول أن يكتب كتابة تكون له ذخيرة عند ربه ومولاه. فتتحدث عن العلم اللي تتحدث عنه، الآن لما تحدثنا عن نشأة مصطلح الحديث تحدثنا عن أهمية المصطلح وما هو المصطلح ولماذا المصطلح وما فائدة هذا العلم وكيف نشأ. علم مصطلح الحديث لم يكن بعيدا، يعني بعض الناس المستشرقون حينما يتحدثون عن الحديث يحاولون أن يشككوا في حديث رسول الله، قالوا تصنيف الحديث جاء متأخرا في القرن 3 الهجري، قالوا هذا لأجل الطعن. الآن لما نتحدث عن تصنيف الحديث، أقدم مصنف عندنا في المصطلح هو كتاب الإمام الشافعي الرسالة اللي وفاته 204، لكن قبل الشافعي هاي كقواعد هل موجودة؟ نعم موجودة، حينما وجدت الرواية وجدت المصطلحات الحديثية، وهذه المصطلحات الحديثية وقواعد هذا الفن كانت معروفة، كلما وجدت الرواية وجدت المصطلحات والقواعد والضوابط. هذه القواعد والضوابط تغني للزمن الأول، بالزمن الثاني بعدها بدت تتوسع الرواية تكثر ووجدت لها قواعد وضوابط جديدة إلى يومنا هذا، إلى يوم الناس هذا، لما بدت أمور جديدة جدا من الحواسيب وعلامات الترقيم والطبعات والجزء والصفحة والرقم والإحالة إلى صحيح البخاري والإحالة إلى فتح الباري، ربما بعضكم شاهد هذا الشيء، يعني في كل زمان ومكان تأتي قواعد جديدة مناسبة لهذا الزمن، وهذا من حفظ الله تعالى لهذا الدين. فأول من صنف هو الإمام الشافعي. قد يقول قائل ما دليلك أن الإمام الشافعي قد صنف هذه المصنفات؟ الدليل أن الإمام الشافعي تحدث عن قضايا مهمة في المصطلح، تحدث في كتابه الرسالة عن شروط الحديث الصحيح وشرط الراوي العدل، وتكلم عن المرسل، تكلم عن شروط المرسل، تكلم عن الانقطاع، تكلم عن جمع السنة، تكلم رد على من رد الحديث، تكلم على خبر الواحد وتقويته، وتكلم عن شروط الحفظ، تكلم عن الرواية بالمعنى، تكلم عن التدليس، وتكلم عن من عرف به، تكلم عن زيادة الثقة، تكلم عن أصول الرواية. إذن الشافعي هو أول من صنف في هذا الفن، وكتابه الرسالة من أبدع ما يكون. ومن عند رسالة ولا واحد ما شاء الله في كتاب الرسالة، يعني يقول الحمد لله الذي لا يتأتى حمده إلا بنعمة تتجدد على الحب على العبد توجب حمد ربه. يعني احمد الله الذي، حتى أنت لما تحمدها نعمة من الله إليك، أن الله وفقك الحمد، فهي حتى نعمة الحمد فهي نعمة. فالكتاب يعني هذا الكتاب ينبغي أن يعرف قدره وأن يكون الطالب مهتما به غاية اهتمامه. ثم تلا الحميدي، عبد الله بن الزبير الحميدي، اللي هو تلميذه وخريجه، تلميذه وخريجه. الحميدي فقيه وليش مشهور بالحديث، له مسند مطبوع كتاب تحقيق شيخ شيوخنا حبيب الرحمن الأعظمي رحمه الله تعالى، وذكر في آخر الكتاب عقيدته وهو على عقيدة أهل السنة والجماعة. لما سافر الشافعي من بغداد، ومدة تقول حياة الشافعي وترجمة الشافعي، سافر الشافعي من بغداد إلى مصر، كان يذهب معه، وكان الشافعي يسأل الحميدي بالحديث، والحميدي يسأل الشافعي بماذا؟ بالفقه. حتى الشافعي قال أتريد أن تجمع بين علمين؟ قال له نعم. قال هيهات، يعني شوف سنة اختصاص بالفقه، اجعل الفقه ضمن وقتكم 60%، بس خلي عندكم 20% حديث تفسير نحو وهكذا بقية العلوم الأخرى، خلوا 20% البقية من وقتكم بالثقافات العامة الأخرى. وهذا من أسباب الإبداع، أن الإنسان يتخصص بشيء ولا يقصر ببقية الأشياء، هذا الاختصاص ما حتى يقابل به الأمة ويقدم به عطاء للأمة. أول حديث في صحيح البخاري، عمن يروي البخاري؟ عن هذا عبد الله بن الزبير، وعن عبد الله بن الزبير يروي عن سفيان بن عيينة، وعبد الله بن الزبير من أوثق الناس في سفيان بن عيينة، غير عندنا منه ولا قوي حيل علي بن المدين، عرفته البخاري ركز وياي عن الحميدي عن يحيى عن سفيان بن عيينة عن يحيى بن سعيد الأنصار المتوفى عام 400 عن محمد بن إبراهيم التيمي عن علقمة عن عمر بن الخطاب. وهذا الحديث ساق البخاري في عدة مواطن. البخاري حذف من الحديث عمدا وقصدا جزء، هذا السؤال فلا تجيبوا الجزء هذا اللي حذف البخاري اللي يجيب الجواب في الأسبوع القادم إلى مجلد نلمت أي حذف من عنده جزء عمدا. والبخاري اختار هذا السند، البخاري اختار هذا السند وجاب بعدين غير أسانيد. عبد الله بن الزبير عن سفيان بن عيينة عن يحيى بن سعيد الأنصاري عن محمد بن إبراهيم التيمي عن علقمة عن عمر. عبد الله بن الزبير عن سفيان بن عيينة هذا لازم تحفظوهم تحفظون وفياتهم وفيالهم دولة تاريخنا إذا الله يعلى تاريخنا ما الله من كثيرة. البخاري عن الحميدي عن سفيان بن الحميدي هو عبد الله بن الزبير عن سفيان بن عيينة عن يحيى بن سعيد الأنصاري عن محمد بن إبراهيم التيمي عن علقمة بن وقاص الليثي عن عمر. ليش البخاري اختار هذا الإسناد؟ اللي يجيب لي صحيح له مجلدان، اللي يجيب لي ماذا صحيح راح تجدون أقوال عديدة. أنا أريد الصحيح لا أريد الحكي الاعتباري. موعدنا الثلاثاء القادم ماشي حتى تتعلمون طريقة البحث، هذا جزء من تخصصنا في مادة فالحميدي له كتاب اسم الكتاب النوادر، والخطيب البغدادي عند هذا الكتاب يروي بسند الماجد. تكلمنا عن هذا السند النوادر موجود عندك انت لو قارئ المزه ما كان عرفتي ما تحتاج تكتبين يرحمك الله. النوادر اسم الكتاب. ثم جاء امام الدنيا وجبل الحديث في الحفظ والاتقان محمد بن اسماعيل البخاري رحمه الله عليه، وهذا الرجل اعجوبه من اعاجيب الدنيا يقول اني لا ارجو ان القى الله وليس يطلبني مظلمه لاحد. ووالده كان من اهل الخير حتى قال ليس في مالي درهم من حرام ولا درهم اشك انه من حرام. وهي تعيدنا الى قوله تعالى يا ايها الرسل كلوا من الطيبات واعملوا صالحا إني بما تعملون عليم. من لم يكن كسبه حلالا لن يكون عمله صالحا. فترجمة البخاري من أعجب التراجم وأعظم التراجم. في كتابه الجامع المسند الصحيح المختصر من أمور رسول الله صلى الله عليه وسلم وسننه وأيامه 42 مسألة من مسائل المصطلح. هاي تصلح رسالة ماجستير، يجينا طالب يصلح القضايا ويبحثها بحث جيد تصلح رسالة ماجستير في قسم الحديث. والبخاري قال أنا أتيت بالمسائل مسألة مسألة بحمد الله تعالى. ولما نقلت عن النوادر لكثرة من حافظ بن حجر المولود عام 73 و700 والمتوفى عام 250 و800 نقل عنه في مواطن عدة وهذه أرقامها. وعودة أنفسكم لا تنقلون من فتح الباري اذكر الجزء والصفحة وعقب هالجزء، هذه مهمة جدا للمستوعات مختلفة. ثم تبع هؤلاء من مسلم بن الحجاج بن مسلم القشيري النيسابوري في مقدمة كتابه الصحيح وذكر قضايا تتعلق بالمصطلح أنا ذكرتها هذا ما تحفظوها. قد يأتيك سؤال قصير جدا كيف تدلل أن مسلما هذا مثال بقيها كيف تدلل أن مسلما من أول من صنف في المصطلح جو ذكر المقدمة كذا وكذا وكذا وكذا وكذا. وإن شاء الله بإذن الله إحنا بهذه الأمور ننمي كمان لا تتخوفوا من المادة بس اقرأوا واحفظوا أموركم ماشي إن شاء الله. ذكرنا بالهامش في كتابه التمييز، هذا كتاب التمييز من الكتب النفيسة والجليلة للإمام مسلم. للأسف الشديد الكتاب لم يطبع طبعة حسنة، وأنا قلت في كتابه التمييز شذرات من ذلك كما يدل عليه مختصره. يا شيخ عمر قرأت هذا الهامش لما قرأته؟ هامش 28 هامش 7 في كتابه التمييز أي في كتاب مسلم التمييز شذرات من ذلك كما يدل عليه مختصره. ما معنى مختصره؟ ما معنى هذا الكلام؟ الذي طبع طبعات عدة كلها ثقيلة حتى قلنا لكم هذه شغلة ممارسة عملية لولا أني اضطربت عليه لم أكن أجيب لكم إياه التمييز أشوفكم إياه وأجيب لكم أدلة على أنه مختصر. معنى هذا الكلام؟ هذا الكلام مو باللغة اللاتينية باللغة العربية بس لي يا حج عمر شيخ ليش كمان مختصر؟ ما معنى هذا الكلام؟ أقول في كتاب التمييز شذرات من ذلك، يعني قضايا متعددة بالمصدر الحديث كما يدل عليه مختصره. شو المعنى مختصره؟ مختصر صحيح، مختصر الحديث، مختصر الحديث. يا حبيبي مسلم ألف كتاب سماء التمييز، هذا كتاب التمييز. إجي أحد العلماء اختصر التمييز، وبعضهم يقول بأن المختصر هو ابن عبد البر كما وجدوا في مدار في ترتيب المدارك للقاضي عياض. أنا أقول هذا خطأ، الذي اختصر التمييز الطبعة الموجودة الآن بين أيدينا سبع طبعات للأسف، سبع طبعات، كل الطبعات طبعة بها اسم التمييز، والصواب يكتبون عليها مختصر التمييز، لأنه هذا الكتاب الموجود بين أيدينا التمييز مختصر وليس كامل، بدليل يجيب الحشي يقول فذكره، حتى الاختصار مقلد، يعني المختصر اختصر أشياء مقلدة. لو ابن عبد البر هو الاختصار، هاي طبعا بين أيدينا كما عرفنا. فهذه النسخة التي طبعت طبعا لا توجد في العالم فيما نعلم سوى نسخة خطية واحدة عندي أنا، نسخة خطية طبعت عليها، طبع عليها الكتاب سبع طبعات، كل من طبعها طبعها باسم التمييز، يكتب تكتبون مختصر التمييز. وعندنا عشرات الأدلة على هذا الشيء كما في الكتاب، لو أتيتكم بالكتاب لم يدركم أن الكتاب قد درسته لعدة من الطلبة. اي نعم، كما يدل عليه مختصره اللي طبع طبعات عده كلها سقيمه. انظر ما كتبته تحدث عنه في كتاب الجامع في العلل والفوائد، ثم اطلعت على طبعتين بعد ذلك، احداهما طبعت في دار ابن الجوزي، دار ابن الجوزي صاحبتي عندها، واهلها من افضل الناس واشرف الناس، لكن قضيه الحق الانسان لابد ان يبين الحق. والاخرى في دار ابن حزم، وكلتاهما رديئه. ففي التمييز ايضا له قضايا في مصطلح. ما معنى التمييز؟ التمييز هذا يعلمك كيف تميز بين الحديث الصواب والحديث الخطا، ممارسه عمليه. ثم جاء بعد هذا ابو داود السجستاني، له كتاب اسمه رساله ابي داود الى اهل مكه، تكلم عن قضايا المصطلح. محمد بن عيسى بن ثوره الترمذي له العلل الصغير وله العلل الكبير، وأيضا في الكتاب الأصل هو الجامع الكبير المختصر قضايا. ستتعودون إذا تخرج حديث لا تقول أخرجه الترمذي في سننه، ماذا تكتب؟ اكتب أخرجه الترمذي في جامعه، لأنه هو جامع الترمذي. لكن بعض الناس سموه سنن، فإحنا شو نسميه؟ نسميه باسمه الذي سماه مؤلفه، جامع الترمذي أو الجامع الكبير المختصر. هذا طبع طبعات عديدة لم يطبع لحد الآن على اسمه الصحيح، صار الجامع الكبير المختصر. فالترمذي يتحدث عن هذه القضية. ثم جاء بعد هؤلاء أحد العلماء اللي هو أبو القاسم محمد بن محمد، أبو محمد القاسم بن محمد بن القاسم محمد بن سيار أندلسي القرطبي، المتوفى 278. هذا له أيضا كتاب في خبر الواحد، طبعا هذا الكتاب نحن لم نطلع عليه. ثم جاء بعده الطحاوي الحنفي المتوفى عام 321. هذا الطحاوي له مؤلفات عجيبة، له كتاب اسمه شرح معاني الآثار، وله كتاب اسمه شرح مشكل الآثار، كتابان عظيمان، له رسالة المعنعن والمؤنن. ثم الحافظ ابن حبان توفى عام 354، له كتاب في مقدمة صحيح الصحيح على التقاسيم والأنواع، إلى المقدمة فيها قضايا في مصطلح الحديث. ثم جاء بعد هؤلاء من هنا الرامة هرمزي، ألف كتابا في المصطلح. ثم جاء بعدهم صالح بن أحمد بن محمد الهمذاني، ألف كتابا في المصطلح. ثم جاء الحاكم، له الحاكم النيسابوري، صاحب أي كتاب مشهور بأي كتاب الحاكم النيسابوري؟ لا عنده كتاب أشهر، أحسن، المستدرك على الصحيحين، كتاب في 9311 حديث، كتاب ضخم جدا، والكتاب فيه فوائد وفيه أخطاء عديدة جدا، وأنت اللي بس الحاجة أن تتعرف على منهجه وطريقته. حاكم له كتاب صغير حجم قدر هذا، طبع أخيرا بتحقيق أخينا وصديقنا أحمد بن فارس السلوم تحقيقا حسنا. هذا الكتاب بعضهم يعتبر هذا من أوسع كتب المصطلح، والحافظ توفي عام 1945، كتابه هذا بعضهم عدده أفضل كتاب في المصطلح في ذاك الزمن، حتى جعلوه رائد فن التصنيف في المصطلح، يعني أوسع كتاب في زمانه. ثم جاء بعده أبو نعيم الأصفهاني، قد تجدون الأصفهاني بالفاء، قد تجدون الأصفهاني فلذكم، هي صفها أصفهان بالف ثم ثلاث نقاط، فبعضهم يجعلها فاء وبعضهم يجعلها باء، احنا ما عندنا في لغة العرب ف، لكن إذا جعلتها كلها فاء إذا كتبت اجعلها كلها فاء أو كلها باء حتى تسير على منهج واحد. المنهجية خلوا ببالكم في التأليف والتحقيق والتخريج، نطالبكم بمنهجية ونطالبكم بالسير على المنهجية. وأنتم لما تقرؤون التفسير تجدون خطابات الرحمن، كم خطاب عندنا يا أيها الذين آمنوا في القرآن؟ 88 خطاب. شو معناه؟ معناها أن من مقتضيات الإيمان أن تمتثلوا لما ذكر من درك ما يدرك وفعل ما يفعل، وأنه لا بد أن تبقون على هذا الشيء حتى الممات. ثم جاء خليلي له كتاب اسمه الإرشاد في معرفة علماء الحديث، في مقدمة في قضايا تتعلق بالمصطلح. ثم جاء الخطيب البغدادي ألف هذا الكتاب النفيس جدا، انتفع من الكتب السابقة وذكر أشياء عديدة جديدة جدا، هذا هو السبب في أهمية الكتاب حتى صار هذا الكتاب واحدا من عمد الفن. منهج صاحب الكتاب، أنت حينما تقرأ أي كتاب عدة مرات قراءة تحصيل، اسمعوا هاي الكلمة واحفظوها زين، إذا تحضر درس أو تحضر خطبة أو تحضر مناقشة أو تقرأ في كتاب، اجعل حضورك حضور تحصيل، يعني تطلع عندك شيء فائدة. من يقولكم شيء الجنطة؟ الجنطة ما تكفيها غراض، مو صحيح؟ فأنت من تحضر محاضرة فكر أنه دماغك تخلف الأشياء تحملها معك. وحتى قال العلم الحقيقي الذي يدخل معك الحمام، يعني العلم اللي يحفظ الإنسان، فالإنسان دائما يحاول يحصل، فأنت لما تقرأ كتاب تحصل ما في الكتاب بحيث تستطيع أن تتحدث عن الكتاب. منهج أي صاحب كتاب قضية مهمة جدا، للأسف الشديد الذين يكتبون في هذا يحققون الكتب يتحدثون عن منهج صاحب الكتاب ليسوا كثرة حسنة، فأنت خلي بالك لما تحق كتاب أو تقرأ كتاب تستطيع أن تبين للناس منهج صاحب الكتاب. هذا المنهج في غاية الأهمية. الماذا الخطيب البغدادي بتسهيل العلم طبعا، والماذا بالترتيب. أنت لو فرضنا بيكم واحد ألف بحث بالمقدمة الصغيرة راح يذكر ماذا جرى، صحيح؟ كان الرسالة ما دارها الناس كاتب بالمقدمة فعلت هيك وهيك سبب. فالخطيب البغدادي أيضا ذكر في هذا الكتاب أهمية الحديث ومكانه، لماذا؟ لأن الكتاب كتاب فيما يتعلق بمصدر الحديث، فتحدث عن أهمية الحديث ومكانته، وشدد النكير على المخالفين. سيوجد الآن في المغرب ويوجد في كل مكان، أنا والدي رحمه الله كنت دائما أذاكر بالعلم، كنت أحيانا آتيه بقضية فقهية وأسندها بحيث يقول لا تأتيني بحديث، يأتيني بنص من القرآن، فأقول له لا يا أبت إذا صح الشيء عن النبي صلى الله عليه وسلم فطاعة الرسول من طاعة الله، وطاعة الله طاعة للرسول. فالرجل يرعوي الكلام، وبعدها تمر أشياء وهكذا، يعني إيش القضية منهجية عندي، لكن قضية وجدت عند الناس في كل الفرق، حتى النبي صلى الله عليه وسلم في كل العصور أخبر قال ألا يوشك رجل شبعان متكئ على أريكته يأتيه الأمر من أمري يقول بيننا وبينكم كتاب الله. أنت في المغرب يسموهم بالقرآنيين، وهذا أكبر خطأ أننا نسمي هؤلاء بالقرآنيين، لأن القرآن يدعو إلى طاعة النبي صلى الله عليه وسلم. فهذه فرقة عثر عليها فهم الحديث وقراءة الحديث وتفصيل الحديث، فصارت ترد الحديث جملة وتفصيلا، وغلوا بكتاب الله، ونحن نعلم أن من إجلال الله حامل القرآن غير الغالي فيه والجافع، لا الغلو صحيح ولا الجفاء صحيح. فهو بين ورد على المخالفين ودلل لما أصل له بالأدلة القاطعة مشيدا بدور المحدثين الذين نقلوا كل ما يتعلق بالنبي صلى الله عليه وسلم فكانت مقدمة نفيسة. استعمل حاء التحويل لما نقرأ حاء التحويل يجينا في الحديث وبي حاء كيف نقرأ حاء الحاء لا يبعد من الحاء شو نقرأها نقرأها حاء لا نقول خاء ولا نقول حاء ولا نقول حاء هذه القنوات اللي تقرأ الحديث من يمر الحاء يقول حاء حاء خطأ تقرأ هكذا حاء مقصورة. فهذا ما معنى الحاء هي حاء التحويل حاء التحويل يتحول من إسناد إلى إسناد. شو لسه لو فرضنا أحد كم يروي أحمد عن ماهر عن دكتور مجيد عن دكتور أكرم هو أيضا يروي جوليان يروي عن دكتور صالح عن دكتور محمد سلمان عن دكتور أكرم فوين ثقل إسناديا على شيخ أكرم فيحول من إسناد بحيث تلتقي إلى نقطة واحدة. استعمل حاء التحويل وثمة أماكن يعني يحق لنا أن نضع حاء التحويل ولم يضعها الخطيب إشارة إلى عدم وجوبه إنما هي قضية تكميلية من القضايا التكميلية وليست من الضروريات وانت أخذت بالأصول الضروريات والحاجيات والتحسينيات. بيان العلل وهذا من عظيم ما يوجد في كتب الخطيب أنه يبين العلل له كتاب اسمه الفصل للوصل لما أزج في النقل كتاب عجيب من عجيب الدنيا وفي تأريخه الكبير من قضايا العلل الشيء العظيم وينماز هذا الكتاب أيضا ممن ماز به أنه وضع خطته وبينها. لم يكتف الخطيب بذكر المسائل المتعلقة بمصطلح الحديث بل بوب لمسائل أصولية هذا ممن ماز به أن قضايا أصولية مهمة جدا ذكرها تتعلق بمصطلح الحديث ذكر عدة أشياء. سار الخطيب على منهج مضرد مبين اختلاف الألفاظ في الروايات هذه قضية مهمة جدا لما يأتينا اختلاف في الروايات يبينها وهذا تكرر عنده في مواضع 7 و9 و10 و24 هذه الأرقام موجودة لديكم. من منهج الخطيب يبين أسماء المهملين والمبهمين ما الفرق بين المبهم والمهمل في الإسناد؟ المبهم والمهمل هو المبهم واضح أي شيء مبهم بس إحنا نريد المبهم مع المهمل عن رجل هذا مبهم جيد. أما المهمل هذا في درجة توثيق الطعام لا المهمل المهمل هيش يعني المهمل لما يجينا بالإسناد يجينا بالإسناد حدثنا الحميدي قال حدثنا سفيان